الحب والصلوات دوما لك الحمد ما دقت النظمات فلا أنت خالقنا تدعو لك الأقوات دوما لك الحمد في الجهر والقنوات بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين. نستكمل الحديث عن المسؤولية. بالأمس وبالحلقة الماضية تكلمنا عن مفهوم المسؤولية، ثم ضربنا أمثلة واقعية متنوعة عن عدم ومع الأسف إخلال بعض الناس في تحملهم لواجباتهم في واقع العملي في واقع الأسري إلى آخره. ثم جلسنا إلى مسألة من هو الإنسان، ماهية الإنسان، حقيقة الإنسان. إذا عرف ذاته عرف طبيعة المسؤوليات المنوطة به، إن كان يؤمن بالله سبحانه وتعالى وأنه مخلوق مكلف، غير الإنسان الذي يؤمن أنه من ابن الطبيعة، غير ذلك الذي ينتمي إلى عالم الأرواح، غير الملحد العلماني الماركسي الاشتراكي المؤمن، كل واحد لمنظومة في قضية معرفة واجباته. يعني هذه المنظومة الفكرية العقائدية تنعكس على فهم لذاته ومعرفة واجباته. ثم فرقنا بين ما يطلبه الإنسان، النظم الوضعية المدنية وحتى غير المدنية كلها تريد المواطن الصالح، ونحن قلنا إن الإسلام يريد منك أن تكون إنسانا صالحا. ومن أول ما نزل الذكر القرآن الكريم في سورة التكوير والمسلمون محاصرون معذبون مطاردون أقلية ليس لهم أي نصير ولا حمى، ينزل القرآن الكريم ويقول لهم إن هو إلا ذكر للعالمين وليس للقرشيين ولا المحمديين أو المكيين. بينا هذا الشيء. لكن القرآن عندما جاءك وأعطاك الإنسان الصالح ما تركك تتخيل الصالح كيفما تشاء، إنما أعطاك من هو الإنسان الصالح، فوضع قواعد قيمية أخلاقية، فقال إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وضع معيار التقوى، وتناشت بعد ذلك كل تلك التراكمات الجاهلية والعصبيات المتنوعة في ذلك المجتمع الذي بني على العصبية. خلاص صار مجتمع قيم، لا مجتمع تراث. أما التراث فما كان منه حقنا من قيم عزده الإسلام وهذبه وبنى عليه ما ينسجم مع عقيدته. وسائل وأهداف، الوسيلة مرتبطة بالهدف والهدف لا ينفك عن الوسيلة. أيضا الإسلام أعطاك وسائل في تكوين هذا الإنسان الصالح الذي ينبغي أن يتحمل مسؤولياته، وباختصار جعلك عبد الله عز وجل في كل أعمالك ومناشط حياتك المتنوعة، العبودية العامة الشاملة التي تجعل حركتك في الحياة، تجعل الكون كله معبد لك، تجعل الوجود محراب للتعبد. هذه معنى العبادة الكبير. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذه الصيغة القرآنية التي جاءت لكي تعلمنا هذا الدعاء الذي قاله نبي من أنبياء الله العظماء. أجي اليوم أضرب لكم مثلا على أن المسؤولية، صحيح هناك مسؤولية فردية مسؤولية جماعية، لكن على أن إذا تخلينا عن مسؤوليتنا يا جماعة كلنا يتضرر، كلنا يخسر، كلنا يتأذى، كلنا يتراجع. المصير واحد والمسير واحد، وبالتالي ينبغي علينا أن لا نكون سلبيين، أن نتحمل مسؤولياتنا يا جماعة يا أحباب. الصحابة رضي الله عنهم عندما خالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في معركة أحد الذي خالف بس مجموعة الرماة ثلاثة بالهجرة، ثلاثة هجرية على الجبل، مجموعة قليلة، احنا ظهورنا لا تنزلوا حتى لو رأيتمونا ننتصر، خالفوا الأمر ونزلوا استعجالا. ماذا كانت النتيجة؟ كانت نكبة، كانت هزيمة، كانت مقتلة، انقلبت المعادلة، الكل خسر، ليس فقط الرماة بل المجتمع المسلم الفيت المسلم. إذا المسألة في قضية في قضية عدم تحمل المسؤولية تنعكس على الجميع. لو عثرت بغنة في العراق لسألني الله عنها لما لم تصلح لها الطريق يا عمر. هذه المشاعر العالية والنفوس الكبيرة التي تتحمل مسؤولياتها العظيمة. نجي الآن على هذا المشهد العظيم وهذا الموقف العظيم في تحمل المسؤوليات. وقبل أن أقول لكم هذا المشهد النبوي العظيم الذي يتكلم عن مصلحة المجتمعية الواحدة ويتكلم عن البعض الذي يتعسف في استخدام الحق، نقسم الناس. أنت الحين جالس مع عيالك مع أخوانك مع ربعك مع أي كنت، تعال نقسم الناس في تحمل المسؤوليات. ليس البنت هذه كسلانة مع أمها؟ ليس الولد هذا جن الأسرة ودوا مدرسة جامعة خاصة، انقلوا إلى جامعة حكومية، سهلوا لكل شيء، خسرهم تعبهم؟ ليش الطلبة الثانوي الذين يحرجون آباءهم أحيانا وأمهاتهم في مشاكلهم؟ ليش ما نتحمل المسؤولية يا جماعة؟ حتى الكبار اليوم آباء تركين البيوت ولا تعليم، الأم هي التي تعمل وتخرج وتدخل وتروح المدرسة وتروح تجيب الشراء والحاجيات الخارجية والتابع الأولاد وكل شيء على الأم. احنا ليس فقط في هذا المجال، مجالات كثيرة تجد الناس يتنوعون. شوف نفسك أي نوع من الأنواع الأربعة، وأي نوع من الأنواع الأربعة هو الإيجابي هو الفعال هو الذي يتحمل المسؤوليات. أول نوع يسمونه المتواكل الذي يلقي بالمشاكل والمسؤوليات هو مغفر بس يلقيها على الآخرين. ترى كلنا يصيبنا هذا الشيء إذا قصرت حقوق قلت يا جماعة أنا مو بروحي، يا أخوان فلان ما ساعدني فلان ما نبهني، نطيح بالغلط بعدين نفحل نفسنا حيلة نفسية لكي نبرر ونخفف من وطأة الخطيئة. هذا دائما يلقي مشكلته على أعضاء الآخرين، الله لا يخلينا من المتواكلين. النوع الثاني المستنصح اللي يطلب آراء الآخرين يقوم بتنفيذه، يطلب بصروني علموني سيسوي، وهذا شيء جيد ما خاب من استفسار يستفيد من الآخرين. النوع الثالث مواجه المشكلات، لا يواجه نعم ويطلب المساعدة وليس فقط ماذا، وليس فقط الاستفسار والاستنصاح. النوع الرابع وهذا عندي مصيبة، هذا المعتد برأيه لا يسمع من أحد، طاووس عنده هو يفهم بس يستكر ويعطي أوامر يغلط يستمر بغلطه وتبتدي تضيع الدول خاصة بعض الحكام يضيع الدول بأكملها وراحت وانتثرت وانخلبت وصارت حريق لهذا الإنسان المعتد. مع الأسف أنت كيف يا معتد تستفيد؟ أنت عندك خبرتك الشخصية لا تعول عليها، عندك مدارس وخبرات كثيرة، كل إنسان خبرة وتجربة يجب أن تستفيد منها. والله العظيم اليوم يسوون دورات تدريبية من أجل نقل الخبرات، أنت عندك ممكن تأخذها مجانا في المعايشة والاسترشاد بخبرات الآخرين. هذه أربع أنواع نرجو أن نكون من النوع الإيجابي فيهم. بعد الفاصل نكمل. دوما لك الحمد يا رب الصلوات. نتابع الحديث عن المسؤولية. نحن لما نركز على الشباب الشيء ما نقص عليهم، احنا منهم من الشباب، نحن من يوم الأيام كنا أيضا شباب وكانت لنا طلعاتنا وياياتنا وروحاتنا وتقصيراتنا، لكن نريد أن ننضج بأنفسنا، نرتقي بأنفسنا، نتناصح، نتبادل الخبرات. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل، هو مسؤول، حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، هذا الأمر الطويل الذي يمتد، بماذا أفنيته؟ ثم يأتي عليه الصلاة والسلام ويختار أهم ما في العمر، الشباب، وعن شبابه فيما أبلاه. يا شباب أنت في صحة، أنت في قوة، أنت في تدفق، أنت في حيوية، استغلها بالخير، وظفها في المكان الذي ينبغي أن يكون انعكاس العمل فيه عليك شخصيا إيجابيا، على أسرتك إيجابيا، على بلدك إيجابي، على الجماعة التي تنتمي لها والمجتمع الذي تعيش فيه، على العشيرة، على الديوان، خلك إيجابي، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل به. هذه المعرفة هل كانت معرفة تقبل السلبيات وتجرم فيها وتوظفها للسوء أم معرفة توظفها للخير؟ سلاح ذو حدين، حياة. وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، هذا قصة المال هذه. والله احنا جايين بالسيارة انا مع المعد مع الاخوة جاسم، والله قاعد نسمع قصة من الشيخ نساري العفافي يعني من احد الاصدقاء. المأساة عندما يعني والله العظيم ما ادري له خاص يعني بس كافي، لكن وين قاعد نروح في معاملاتنا المالية وفي اماناتنا وفي الله يعين الله يعين. ولذلك لما نطيح الرمز باستغلال من طرف اخر انا اقول له يا شيخ مساري انت رمز اصبر تجاوز لكن اطلب حقك. فاحنا اليوم قاعد نعيش حاله فقدان مسؤوليه الامانه والتساهل في قضيه حقوق الاخرين والتجني مع الاسف. حط بالك ترى انت مسؤول انت مسؤول انت مسؤول. تصنيفة أخرى في قضية المسؤولية في أصناف الناس. الصنف الأول مشعل الحرائق مثل الأخ هذا اللي يؤذي الناس في كل مكان سيء، في كل مكان يحط سيء معروف عنه، ومن ثم من أكثر من شيء عرف به هو معروف بالخراب. أحيانا تكون حرمة، تكون رجل، تكون موظف، يتعبون معاه في العمل في الوظيفة، ينقلون هالقسم يودون هالقسم ذلك، يتعبون معاه في الأسرة أيضا. مش الحرام فأهديك يهدين وياك. أترضى أن تكون هكذا؟ وين المرؤات؟ وين الأخلاق؟ إيش كثر راح تعيش؟ ماذا تريد أن يقال عنك يا أخي؟ شهادة الناس شهادة. النوع الثاني المراقب، هذا واحد سلبي يجلس فقط يطالع ما يشارك، والسلبية أمام الانصراف والخطأ وتجاوز المسؤوليات هي في الحقيقة مشاركة لا مباشرة في تعزيز الخراب. كما قال هذه القصيبي الأديب كتب مقال مرة وزير مقال مرة في الشرق الأوسط، يقول عندما ترى أحدا يغتصب فتاة وتقول أنا أريد أن أكون محايد، أنت مشارك، إيش محايد؟ أنت مجرم. والشريعة الإسلامية أنا أقول هذا أمامي كتاب في الحقوق الآن أقرأ لكم النص إذا أدركتنا الحلقة أو نكمل كيف تجرمك إذا أنت استطعت أن تنقذ ولم تنقذ، أنت مسؤول. إذا المراقب السلبي هذا اللي ما عليه من أحد كيفهم ماله شغل يا حبيبي جهنم. إذا ما نريد أن يكثر في بلدنا هذه سلبية خطيرة وأمانية وفردية. النوع الثالث الإطفائي، لأن الأول مش الحرارة، الثاني إطفائي يساعد وينصح ويحاول أن يعني رمز طيب في المجتمع يطفئ الحرائق ويجد في مساعدة الناس. لكن ما هو المطلوب أكثر؟ نريد أن نرتقي أكثر، نريد الإنسان الوقائي. لو أن الناس مؤسسات، لو أن الوقاية كانت موجودة في نظام مؤسساتنا العربية في الصحة وفي الأمن وفي الكهرباء وفي غيرها، لا 90% من مشاكلنا إيش انحلت. ما في بلد ما في مشاكل، ما في أسرة ما فيها مشاكل، ما في مؤسسة ما فيها مشاكل، هذه طبيعة احنا في الدنيا في الدنيا وفي الجنة. نعم، لكن يا جماعة فرق بين أن أكون منهج وقائي يعالج المشاكل على أنها طوارئ وبين منهج لا والله علاج ينطر المشاكل تقع ثم يقوم. نحن نريد من المسيحيين والمسؤولين أن يكون في دور إيش؟ في دور الوقائي في كل مؤسساتنا. تعالوا الآن نقف مع هذه الحكمة الهاردة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما يعطينا قيم مطلقة وخارجة بصيغة مثال من أجل أن تبقى في نفوس الناس سهلة المأخذ والفهم والتطبيق. كم باقي لي مخرج حتى أعير الوقت قبل الفاصل بيتين أقرأ الحديث فيها أساس الفاصل اللي بعد نشرح. قال صلى الله عليه وآله وسلم مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم، شوف الناس نوعين، مثل القائم على حدود الله والواقع فيها قائم واقع، كمثل قوم اتهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها في أسفل السفينة في الدور التحتاني يسمون عندنا الخم، إذا أرادوا أن يستقوا من الماء مروا على من فوقهم، يبذلون جهد يطلعون فوق يزعبون الماء، فقالوا في الاقتراح شوف الحرية الفردية، شوف التأسف استخدام الحق أو المكان. فقالوا لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا، الجماعة التحتانيين، لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، من قوسين لم نؤذي من فوقنا، يحطون عبارة احترازية، ترى احنا ما ضارينكم اللي فوق، احنا بنخرق تحت من عندنا. فلو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، الرسول صلى الله عليه وسلم هنا نقطة، قال ماذا؟ قال فلو تركوهم هلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. صورة موحية معبرة شاخصة دالة لواقع كل مجتمع بطبقاته وبالمصلحة النهائية له. نشرع الحديث بعد الفاصل بإذن الله. دوما لك الحمد يا رب الصلوات. نعيد شرح أو ذكر حديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الذي يتكلم فيه عن المسؤولية فردية وجماعية، وأن النهايات المشتركة واحدة إن كانت سيئة أو كانت إيجابية. انظر مستمع إلى هذه الصورة الموحية المعبرة الشاخصة الدالة لكلمات صاحب الخلود صلى الله عليه وآله وسلم عندما يقول عن المجتمع، عن سكينة المجتمع، عن الدولة، أي دولة، مثل القائم على حدود الله والواقع فيها، مثل القائم على حدود الله والواقع فيها، كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا أن يستقوا من الماء مروا على من فوقهم، ثم قالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا، يقول عليه الصلاة والسلام، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم، يعني منعوهم، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. يا سلام، هذا كلام لا يخرج إلا من مشكات النبوة. هذه حكمة خالدة للجميع، ونحن نرى دولا تتفكك، ونرى دولا يزهد أهلها فيها، ونرى دولا الكل يؤمن معلله في بلده هدما وتخريبا، حتى لو كان بطريق السلب لا بطريق العمل المباشر. ما الذي يلفت نظرك وأنت ترى؟ لازم نتأمل إجماعة، لازم نتأمل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا نبي وخاتم الأنبياء. أول ما يلحظ الإنسان في قراءة الحديث النبوي هذه الصورة التشبيهية البليغة، فعليه الصلاة والسلام شبه المجتمع بالسفينة، وسفينة كالمجتمع يركب فيها البر والفاجر، الصغير والكبير، المسؤول واللامبالي، الإنسان الواعي والإنسان اللاواعي، يركب فيها الغني والفقير، يركب فيها الجميع. ثم هذه السفينة محكومة بعاملين، بعامل خارجي أعاصير رياح ارتفاع الأمواج تقلبات الجو، ومحكومة بعامل داخلي ألا وهو أن يأخذ كل إنسان مكانه ويقوم بمسؤولياته، من الربان إلى أصغر، إلى صاحب الشراع إلى أصغر واحد. والسفينة كالمستمع أيضا، مرة تأخذها الرياح ذات اليمين، ومرة ذات الشمال، ومرة تستقر على الأفق، ومرة تصل أحيانا إلى الشاطئ بأمان، وأحيانا ترتكب في قاع البحر بمن فيها ومن كان عليها. هكذا حياة الدنيا وهكذا حياة الأمم. فلو أن الإنسان فكر وتدبر وتأمل أنه ليس راكزا على هذه الأرض، أن مرحلة ويمضي، الإنسان الفرد أو الإنسان المؤسسة أو الإنسان الدولة، لا عاد حساباته، وعلم أنه لم يخلق لهذه الدنيا، وأن مفهوم الخلود يعطي للدنيا معنى ومن ثم يركبك حق المسؤولية. هذه الصورة الأولى. الناس يصير فيهم يتهاونون مع الذي يفرط في خرق السفينة. الحديث النبوي عندما أعطاك التصوير المبدأ الثاني ما هو؟ قسم أصحاب السفينة كيف قسمهم؟ قسمهم حتى المواقع الاجتماعية غنى وفقرا؟ لا، حسب العشيرة التي ينتمي إليها أو القوة التي تحتضنه؟ لا، قسم ما كان للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يوحى إليه من السماء أن يجزع الناس حسب أشياء ليست في دائرة القيم، إنما قسم الناس نوعين: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها. الناس نوعين: ناس يقوم على حدود الله يمتثل أمر الله أخلاقي السلوك، وأناس آخرون تنكبوا الطريق ونشروا الفساد وتفاوتت سرائرهم. فكما أن هؤلاء مجرمون أولئك صالحون. العجيب الحديث وضع تحت في السفينة ليس الفقراء أو الذين ليس لهم سند اجتماعي، لا، وضع في أسفل السفينة الواقع في حدود الله المخالف لشرع الله، ووقع أعلى السفينة هم الأتقياء الصلحاء الأخيار. إذن هذه القسمة الأولى. الفكرة الثالثة في الحديث أن الجماعة التحتانيين الذين يتأسفون في استخدام الحق والحرية على حساب المجتمع، قالوا يريدون أن يتحرروا ويتخففوا من المسؤوليات. هم كل مرة اللي في تحت السفينة طالعين فوق جاعبين ما يراجعين، فقالوا اقتراح يا جماعة لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا. هذه الفكرة الخطيرة في مفهوم الحرية. يقول لك يا أخي أنا عندي حرية فردية، أريد أن أقوم بشخصيتي، ما لكم شغل فيني، نعم، وكيفكم أنتم؟ ما أؤذي من فوقي. لا، أنت تؤذينا. أن الذي ينشر المخدرات أو يفعل الخراب في أي نوع من أنواع الخراب ويغلف ذلك بورق سلوفان جميل على أنه حرية فردية، نعم، ويتأثر في الغرب، لأن الغرب فلسفته المادية تنطلق من أن الجماعة تنتمي إلى الفرد، لا الفرد ينتمي إلى الجماعة، وأن الأصل الفرد نفسه. لا، هنا لا يا أخي، من قال لك إذا غرقت السفينة تغرق فيك وفيني؟ أنت تمنع الأجواء بالجراثيم والأوبئة ثم تقول لا تتأثر وأنا كيفي؟ لا يا حبيبي، من قال كيفك؟ هؤلاء الناس الطفيليين الذين يريدون أن يستغلوا المجتمع ويخرقون خروقا فيرتفي هذا الفلان، يسكت عنه إما لمكانته في المجتمع أو للخوف منه إن كان من أهل الحظوة أو لتهاونا في أنه والله يعني واحد ارتفع وإيش اللي صار، فيرتفي الآخر، فيرى الآخر أن هذا المرتفي يكسب وهو جالس في مكانه، وهم هؤلاء الجادون لا ليس عندهم أي مخصصات زيادة، فتنتصر فتتسع دائرة وزاوية عفوا الانحراف، تصير الرشوة جزء من الحالات الاجتماعية. ولما تقول يا جماعة ترى المجتمع قاعد يغرق في الرشوة، ما هو ما كان يمكن أن يغرق لو أن أخذنا على يد المرتكب الأول وضربناه على إيده. وخذ ذلك في كل المؤسسات الأمنية الصحية التعليمية، كل أنواع الخراب يبدأ بشوي. فإذا سكتنا عنه إما تهاونا أو مراعاة لمكانته لمكانته الاجتماعية أو خوفا من يعني موقعه، هنا ينتشر الفساد في هذه المؤسسة ومن ثم تغرق السفينة، وإذا غرقت تغرق فينا كلنا. واحد يقول لك يا الحبيب السفينة غرقانة غرقانة تترجع، أي مسؤولية؟ البطيخة تحكي عنا يا أخي محمد، السفن رايحة وسفينة المجتمع كل من قاعد يخرج بمعوله وكل أخذ موقعه ويريد أن يستثمر ويريد أن ينهب ويريد أن يستغل أنانية ودفاعة وفردية رهيبة، لحق عليه أنت يا عمي لا ضيع وقتك. لا، هذا الكلام لا يقوله عاقل ولا يقوله إنسان صاحب قيم. أنا علي أن أقوم بواجبي، الناس فسدوا، الناس تجاوزوا، الناس تواطؤوا، الناس تكيفوا مع الخراب، هذا مو شغلي. أنا شغلي كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن قامت الساعة، القيامة قامت، إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة، فسيلة تخلى، فإن استطاع أن يغرسها قبل أن تقوم فليغرسها بسرعة، اغرسها. طيب السؤال يا جماعة، القيامة قامت وتاريخ الدنيا انتهى، وما راح تثمر الفسيلة، الفسيلة بلا 5 سنوات حتى تنتج، اغرسها ليش؟ أراد أن يعلمك الشارع سبحانه وتعالى أنك عليك بأن تقوم بواجباتك ووظيفتك، أما الثمرة ليس عليك من الثمرة، أنت عمل ما لك شغل الناس استجابت ولا ما استجابت. ثم الحديث هذا الفتيلة يعطينا قيمة أخرى، أغرس السفينة الفتيلة وإزرع والقيامة قامت، ما قال له أسجد، ما قال له صل، ما قال له بالواردينك، ما قال له أدعو، ما قال له توب، لكي يقول لك أنه لا علمانية في الإسلام، فإن الإسلام يقول لك غرس الفتيلة عمل وعبادة، وأنت في مصنعك قامت عليك القيامة تشتغل بأمانة وإخلاص، انظر إلى الفاعلية تسير على الأرض وقلبك يتطلع إلى السماء. كنتك في الأرض وهي عبادة لا تنفصل عن السماء. هذه الدائرة الإيمانية التي نفهمها كما يفهم كثير من الطارئين فكريا على مجتمعاتنا وإن كانوا من أبناء المجتمع. إذن قلنا حتى لو فسدت السفينة، حتى لو كثرت الخروقات وغرقت السفينة، ففرق بين غريق شهيد قام بواجباته وأخلص لربه وبرأ ذمته وأراح ضميره، وبين إنسان غريق مات خائنا للأمانة، مات مستغلا للمجتمع، مات وهو يحس أنه ينافق ويخرج في أكثر من صورة وأكثر من وجه. فرق بين غريق نظيف وغريق متسخ، غريق راقي من أهل الله وغريق من أهل الشيطان. فاختر أي الغريقين تكون حتى لو غرقت السفينة، وبإذن الله لن تغرق ما دام فيها من أمثالكم. دوما لك الحمد يا رب الصلوات. ونحن نتكلم عن المسؤولية ونتأمل في واقعنا الاجتماعي في كل بلد، نحس في ظل تصاعد معدلات الفردية الذاتية والأنانية الذاتية اللي يسمونها فردية، هي الحقيقة أنانية، نجد أننا جميعا نتاهم إذا طغت عندنا الثقافة الفردية والنزعة الفردية وأنا الآخرون الجحيم، نجد أننا كلنا نساهم في إغراق سفينة المجتمع، وكلنا مسؤول عن إغراق هذه السفينة. لابد أن نستنكر، أن ننصح، أن نرشد، أن نرفع الرأي إلى أهل الشأن، أن ننبه، أن لا نسكت. أنا شخصيا والله يعني عندما أقف واحد يقول لي يا عمي أنت زعلان أن واحد رامي قطف سجاير، أنا عندما أدخل القاعة إلى تلاميذي طلبة في الكلية هم يروني من بعيد على طول على طق طق أدعط على باب القاعة أدخل أقول يا شباب، كان عليه الصلاة والسلام يقول ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، ما كان يشخص. أنا كلكم اللي رميت السجارة على باب الكلية عارفكم يا شباب، عيب يا شباب، أنتم ما بعد الثانوية، أنتم كلية، إذا الواحد لا يحترم كليته والفصل الذي يدرسه ماذا يحترم بعد ذلك؟ يعني شيء محزن. وبدأت تشوف ظاهرة رمي الزبالة، يعني إحنا مسلمين حق ولا إيش؟ نعم لا ما أقصد التكفير ولا أنت، إحنا مسلمون لكن علينا مسحة تزوير كبيرة. لما تطلع الدينار المزور الآن أمام الشاشة يلمع وصافي وألعن من الدينار الحقيقي من بعيد، لكن ما له قيمة، فارغ، ما له محتوى، ما له أي قيمة في السوق، تحطه في الدفع عليه. أيجوز أن يكون إنسان يوجهه نبيه صلى الله عليه وآله وسلم لأن إماطة الأذى عن الطريق صدقة، يروح يتعمد الأذى في الطريق؟ والله العظيم منظر يعني مقرف. واحدة من الأخوات وقريبة جدا عند جمعية ما نذاكر اسم الجمعية، سيارة واقفة وفيها أم خلصت من العصير الكبير نزلت الزجاج ورمت. يعني المدنية والحضارة مو انك تاخذ شهادة وانت متخلف عقليا. قامت هذه الأخت ضربت عليها قالت يا أختي عيب، ليش؟ هذا مظهر من مظاهر قضية عدم تحمل المسؤولية. فكيف لو رحنا فوق كلما يعني تروح خطوة على مؤسسيا تشوف الخراب أكبر والنتيجة أكثر، هذا مصيبة كبيرة. الثقافة الفردية ثقافة في أصلها أمريكية والحرية الفردية، لكن هناك في قانون يضبط ونظام يحكم. هنا تنتشر عندنا الثقافة الفردية الأنانية مع عدم وجود نظام، ايش راح يصير؟ أخذنا سلبيات الغرب من غير أخذ إيجابياتهم وقانونهم، الحاكم المحاسب المعاقب، فصار خراب على خراب كما أكرر دائما كلام مصطفى صادق الرافعي عندما يقول إن من مصائبنا نحن أهل الشرق أننا لا نكتفي باستعارة مبادل الغربيين ولكن نضيف عليها من ضعفنا فتكون مبادل مضاعفة. تعال يطج على راسك. الثقافة الفردية نشوفها عندهم، نعم هم فرديون، هم مفككون اجتماعيين، هم منهارون أسريا، لكن نظاميا في آلية حركة الحياة جيدين لأن في قانون يحكم. نحن لا لا ذاك وبدأنا نخسر هذا. عندما تشوف الرمزية في السينما الأمريكية في التركيز على الفردية، الكاوبوي ذلك البطل الفرد الذي يأتي لكي يطلب اللصوص والخونة من المدينة ثم يعود فردا، السوبرمان باللبتين واللونين الأزرق والأحمر لون العلم الأمريكي ويأتي من كوكب كريبتون لكي يعيش في الفردوس الأرضي، الباتمان هذا الإنسان المتخفي الذي يقوم بدوره كفرد وليس له علاقة في المجتمع كنسيج اجتماعي، رامبو ذلك صاحب العضلات المفتولة الذي يقتل الأسرار ورشهم رش كما يكش الذباب. نعم الثقافة الفردية هذه موجودة، لكن الثقافة الفردية في أصلها ثقافة أمريكية. سنة 1903 توفي مؤرخ أو أديب اجتماعي كبير اسمه إمرسون، هذا له تلميذ اسمه أيضا ثور ديفيد ثور وغيرهم، كرسوا الأصلية في عبارة المعروفة الفرد ثم الوطن، ثم قال الفرد هو المعيار والمقياس. نعم ينتمي للوطن لكن ينتمي إلى خصوصيته الخاصة ويقدمها على الآخرين. وبعدين ما قالوا له حتى لما قالوا له طيب وماذا عن الفقراء والمحتاجين والسلوك الاجتماعي، قال عبارته في أشهر مقالاته وكان صريح ويشكر على صراحته، إنهم ليسوا فقرائي، أنا مسؤول عنهم، ما هم فقرائي. حرام تأتي الثقافة الأمريكية الجشعة وتأتي إلى سلوك نقول مو أهلي مو جماعتي ما لي شغل، لما تقلص الدائرة إلى أن تكون الإنسان الفرد الأنامي. يجب أن ننصح في كل مكان، أن نصح أي سلوك، أن لا ندخل على الآخرين بالنصح، تلميذ شاب طالب كذا. أنا كنت في مطار دمشق أنتظر أشرب الشاي بعد بادي على الطيارة وقت طويل، فكان في فاشتين، ومن منا لا يحب الذهاب إلى دمشق؟ ها؟ ما بد أن نونس، لو كان في وقت لقلنا أسعار شوية نونس أخواننا أهل الشام. المهم فالشاشتين التلفزيونيتين، واحدة منهم تعرض رياضة والشاشة الأخرى في المطار تعرض فيديو كليب، فقلت الذي وضع الشاي يا أخي غير الموجة هذه، قال والله ما أنا المسؤول، قلت نادي المسؤول، فجت أخت مسؤولة، نعم في شيء، بس نعم في كل شيء يا أختي، قال شوفي، قلت والله الصورة هذه العارية الأغاني الفيديو كليب يا ريت تغيرينها إلى إلى إلى أي قناة نفيدة أخرى، قالت ليش؟ قلت بس هذه مزعجة وسيئة، قالت لكن الناس ساكتين، قلت هل قوة الناس معيار لأن ما يعرض حق؟ قالت طيب في آخرين يريدون هذا الشيء، قلت هل الآخرون الذين يريدون هذا الشيء مجرد الإرادة تعني أن هذا مفيد وصالح؟ قالت يعني الحرية، قلت طيب لو اختلفت الحرية أن هذا يريد وأنا لا أريد وكلنا دفع فلوس التذكرة واختلفت الإرادات وتقدير المصلحة والحرية، ما الحل؟ أليس أن تضعي شيئا محايدا نتفق عليه؟ قالت يعني حرام؟ قلت قبل أقول لك حرام، هذا في إساءة لك أنت كأخت، لأن قاعد يعرض المرأة ليس فقط على أنها جسد عاري مستباح، ولكن هذه وراها بعد معرفي على أن المرأة سوق وتتداول وليس لها أي قيمة إلا قيمة مادية، فأنت شيء مفروض أنت تكونين ثائرة. وبدأت تسمع عاهة القيم، فقالت فعلا كلامك صح، ويجب كل النساء أولهم يعترضون على هذا الشيء، استجابت وغيرت مشكورة. إحنا لما نتكلم نؤثر في الناس، لكن لما نسكت مع إحباط عام ولا تقول هذا الشيء صغير، لا تقلل من شأن مسؤولية معينة إنسان ما يقوم فيها، حتى لو يكون في محطة بنزين يقول يا أخي ترى اللي قاعد تسوي خطر، قال يا عمي أي خطر؟ لا خطر مو زلك، والله أنا ماشي لكن مو زلك ولا زل البلد ولا زل المؤسسة. إذا يجب على الإنسان عندما ينصح لا يقلل من شأن نفسه، هذه قيمنا تحكمنا. الغرب لا، عندما ينطلق ينطلق من الحرية الفردية. أضرب لكم مثل 1956 جمعية علم النفس الأمريكي قالت بأن الشذوذ والمكنية ليس فطريا ولا غريزيا طبيعيا، إنما سلوك مكتسب. 1991 جاك كلينتون وطلع عبارته التي لا تخطاكم، don't ask don't tell، لا تسأل ولا تخبر. فتعاطف كون ديمقراطي مع المثليين، قامت الجمعية وغيرت رأيها، ما عندهم ثوابت، نحن أمة عندنا ثوابت، ولا نتحرك مع المصلحة ومع رفع الأيادي البرلمانية اللي يكون أكثر، الأكثر إذا ما كان ينتمي إلى قيم سوف يكون الأكثر والتصريح والعملية الإجرائية الكمية تدمر القيم كلها، ومن ثم يخترب يعني ينعكس على المجتمع وعلى الأسرة وعلى الفرد وعلى حتى الحقوق والواجبات. كل مسؤول، كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته كما قال صلى الله عليه وسلم. وفق الله الجميع الصغير والكبير للقيام بالمسؤوليات، على الأقل نؤخر كثير من الفساد والحرام في مجتمعاتنا. والسلام عليكم ورحمة الله. دوما لك الحمد يا رب والصلوات، دوما لك الحمد ما دقت النبضات، فلا أنت خالقنا تدعو لك الأصوات، دوما لك الحمد بالجهر والخلوات، دوما لك الحمد يا رب والصلوات، دوما لك الحمد ما دقت النبضات، فلا أنت خالقنا.